Book 2 35 35 35 В аэропорту في المطار في المطار Я хотела бы забронировать рейс до Афин. من فضلك احجز لي رحلة طيران إلى أثينا. من فضلك احجز لي رحلة طيران إلى أثينا. Это прямой рейс. هل هذا طيران مباشر؟ هل هذا طيران مباشر؟ Некурящее место у окна, пожалуйста. من فضلك مقعد بجانب النافذة. غير المدخنين. من فضلك مقعد بجانب النافذة غير المدخنين. Я хотела бы подтвердить мою бронь. من فضلك أريد تأكيد الحجز. من فضلك أريد تأكيد الحجز. Я хотела бы аннулировать мою бронь. من فضلك أريد إلغاء الحجز. من فضلك أريد إلغاء الحجز. Я хотела бы изменить мою бронь. من فضلك أريد تعديل الحجز. من فضلك أريد تعديل الحجز. Когда вылетает следующий самолет в Рим? متى تقلع الطائرة التالية إلى روما؟ متى تقلع الطائرة التالية إلى روما؟ Там ещё есть два свободных места. هل ما زال يوجد مكان لاثنين؟ هل ما زال يوجد مكان لاثنين؟ Нет, у нас есть только одно свободное место. لا, ما زال عندنا مكان لواحد فقط. لا. ما زال عندنا مكان لواحد فقط. Когда мы приземляемся? متى نهبط؟ متى نهبط؟ Когда мы прибудем? متى نصل؟ متى نصل؟ Когда отправляется автобус в центр города? متى يذهب باص إلى وسط المدينة؟ متى يذهب باص إلى وسط المدينة؟ Это ваш чемодан. هل هذه حقيبتك؟ هل هذه حقيبتك؟ Это ваша сумка. هل هذه شنطتك؟ هل هذه شنطتك؟ Это ваш багаж. هل هذه أمتعتك؟ هل هذه أمتعتك؟ Сколько багажа я могу взять с собой? كم آخذ معي أمتعة في الطائرة؟ كم آخذ معي أمتعة في الطائرة؟ 20 كيلوغرام. 20 كيلو. 20 كيلو. Что, только 20 килограмм? كم؟ فقط 20 كيلو؟ كم؟ فقط 20 كيلو؟ Пожалуйста, посетите нашу интернетную страницу www.book2.de, чтобы посмотреть книгу и тексты.